ترجم هذا معاني القرآن لا بأس به، والقرآن لا يمكن أن يترجم إلا ترجمة معنوية لأنهم يقولون أن الترجمة الحرفية لا يمكن لاختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير، فمن ذلك أن المضاف مؤخر عن المضاف إليه في غير العربية، ومن ذلك أيضا المبتدأ والخبر والنعت والمنعوت، فلا يمكن الترجمة الحرفية بالترتيب العربي، ولهذا كل ترجمة فيها معنوية، لكن أحيانا يأخذون الكلمة كلمة كلمة كلمة، وأحيانا يكون مثل الشرح الإجمالي.